عطر الورد والجور تموج لآلئ النور بها القرآن أنوار من الإسراء والطور من الإسراء والطور ترانا في مجالسنا كدر غير منثور نعطر سمعنا دوما بمروي ومأثور بمروي ومأثور بعطر الورد والجور تموج لآلئ النور بها القرآن أنوار من الإسراء والطور من الإسراء والطور.